الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله مسألة التلقين، قلنا بالنسبة للمحتضر يسن أن يتعاهده ببل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه، لأن هذا أرفق له، لأنه أسهل له في النطق بالشهادتين، وأن يلقنه لا إله إلا الله مرة واحدة، وله أن يزيد إلى ثلاث، ولا يزيد على الثلاث لئلا يضجره، إلا إذا تكلم بعده يعني بعد التلقين فيعيد التلقين حتى يكون آخر كلام الميت، هذا آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة، يعني لا يأمره بشدة ويحثه بعنف قل لا إله إلا الله، قد يكون هو بسبب المرض والتعب يرفض ويأبى، هو يرفض الأسلوب الآن ومتعب وكذا، قال بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى، أي اللطف والرفق مطلوب في كل موضع، في هذا الموضع أولى. ثم قال ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه ابن أبو داود، طبعا ابن ماجه، اقرأوا على موتاكم فسرها شيخ الإسلام يعني عند المحتضر، اقرأوا على المحتضر لينازع. قال ولأنه يسهل أو يسهل خروج الروح، والإمام أحمد يرى أنه يقرأ عند الميت القرآن مطلقا عموما، يعني أي شيء من القرآن، لأنه يخفف، قال يخفف عنه بالقرآن. قال المصنف ويقرأ عنده أيضا الفاتحة، طبعا قلنا المقصود القرآن، يعني الفاتحة ياسين جاء النص عليها، الإمام أحمد يقول يقرأ عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. طيب، ثم قال ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. طيب، توجيهه إلى القبلة كيف؟ عندنا طريقتان، الأفضل أن يجعله على جنبه الأيمن إذا كان المكان واسع، وإلا يجعله إذا قلنا الأول يجعله على جنبه الأيمن وصدره إلى القبلة، أو على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. طيب تفضل يا شيخ. قال وعلى جنبه، قال وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الآن هاتان الصورتان كلها جائزة وصحيحة وما فيها إشكال، بس الكلام في الأفضل، فالأفضل قال إنه يكون على جنبه الأيمن إلى القبلة، وعنه على ظهره أفضل مطلقا، واختاره الأكثر وعليه العمل أن يكون على ظهره ورجلاه للقبلة، مش على جنبه وصدره للقبلة. طيب، قال وعنه على ظهره أفضل مطلقا، مش إذا تعذر على جنبه، مطلقا عموما يقدر على جنبه أو لا، اتسع المكان أو لا، واختاره الأكثر وعليه العمل، قال في كشاف القناع. طيب، قال ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميضه، لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم، ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه البيهقي موقوف على بعض التابعين. قال ويغمض ذات محرم وتغمضه، أو تغمضه معناه أن ذات المحرم مرأة يغمضها محرمها، وهي كذلك لها أن تغمض عيني من مات من محارمها، وكره من حائض وجنب أن تغمض عين الميت، وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، اللي هو الحائض والجنب يقولون عشان دخول الملائكة، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، الأنثى ممكن يغمض عينها أنثى مثلها أو صبي أو رجل من محارمها. قال إذن يسن تغميضه، هذا الأول، وشد لحييه لئلا يدخله الهوام، وتلين مفاصله، وهذا الثالث ليسهل تغسيله. كيف يلين مفاصله؟ قال فيرد ذراعيه، هذا الذراع إلى العضد إلى عضديه، ثم يردهما إلى جنبيه، ثم يردهما إلى جنبيه، قال ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه، هما يعني الساقين والفخذين إلى بطنه، ثم يردهما كما كانت. قال ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، لكن إذا قست خلاص ما يستطيع يلينها. فإن شق ذلك تركه. طيب الأمر الرابع، قال وخلع ثيابه، وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، عشان لا يفسد جسده ويسرع إلى التغير. وستره بثوب يعني بقماش، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية يعني غطية ببرد حبرة جميلة، برد ثوب يعني، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، يعني يغطيه ويجعل جزء من هذا تحت رجله وتحت رأسه جزء من الثوب عشان لا ينكشف، أو يضع شيء ثقيل أو يضع. قال سادسا ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، أخرجه البيهقي. ووضعه على سرير غسله، هذا السابع، لأنه يبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه، أي أن يكون رأسه أعلى من رجليه يعني في السرير، لينصب عنه الماء وما يخرج منه يعني من نجاسة. إذن يوضع على سريره ويكون السرير رأسه أعلى من رجليه عشان إذا غسل ينصب الماء ويخرج. قال وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يعني إذا مات الميت غير موت الفجأة كالمريض مثلا متوقع موته كذا ثم مات، فهذا يسرع في تجهيزه، لكن الذي مات فجأة لا يسرع بتجهيزه وإنما يتأكد من موته، لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين. يقول لا بأس أن ننتظر في الدفن، ما نستعجل في دفنه، ننتظر من يحضره من أقربائه أو من يعز عليه أو كذا، بشرط يكون الانتظار قريب، الشخص اللي راح يأتي ما راح يتأخر كثير، ولا نخشى على الميت على الجثة أن تتعفن أو تتغير، ولا يشق على الحاضرين والانتظار. قال فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته. كيف يعلم موته؟ ذكر المصنف أربع علامات يعلم بها الموت. قال بانخساف صدغيه، هذا الصدغ، الصدغ هنا يقول ينخسف الصدغين، وميل أنفه وانفصال كفيه، الكف ترتخي خلاص ما عاد تحمله، واسترخاء رجليه. طيب قال وإنفاذ وصيته، يعني معناه أن نسرع ونبادر في إنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر. ويجب الإسراع في قضاء دينه، تنفيذ الوصية سنة، الإسراع نقول ها؟ ويجب الإسراع في قضاء الدين، والإسراع يكون في تنفيذ الوصية سنة، سواء كان لله تعالى يعني الدين لله تعالى أو لآدمي. لله تعالى مثلا الزكاة، عليه حج لم يحج وكان قادر وتأخر في الحج، فإذا مات يجب أن نخرج من التركة، قبل ما نوزع التركة نخرج من التركة قيمة من يحج عنه، يعني تكلفة حج، هذا لله تعالى. لآدمي معروف كالديون. قال لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولا بأس بتقبيله يعني الميت والنظر إليه ولو بعد تكفينه. انتقل المصنف قال فصل، رقم هذه المسائل. قال غسل الميت، الآن سيذكر أربعة مسائل كلها فرض كفاية. غسل الميت المسلم هذا واحد فرض كفاية، وتكفينه الثاني فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، متفق عليه عن ابن عباس. والصلاة عليه هذا الثالث فرض كفاية لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن جوزي. والرابع دفنه، ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه. طيب الخامس وحمله أيضا فرض كفاية، واتباعه سنة، وكره الإمام أحمد، وكره الإمام يعني أحمد للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع. معنى الغاسل المفروض يكون متبرع، إذا كان محتاج ما عنده فيعطى من بيت المال، فإذا تعذر ما في شيء في بيت المال يعطيه الناس قدر عمله. قال والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة، هذا الشرط الأول، عارف بأحكامه يعني بأحكام الغسيل غسل الميت، وهذا الثاني. طيب من هو أولى الناس بغسل الميت؟ وأولى الناس بغسله وصيه العدل، هذا واحد، يعني من أوصى الميت إليه بأن يغسله، قال يغسلني فلان وأوصي أن يغسلني فلان، إذن هذا الوصي هو أول أولى الناس، أولى من أبيه ومن ابنه ومن كل قرابته. قال لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء يعني بنت عميس، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. ثم أبوه، لو فرضنا أنه ما أوصى يصير أولى الناس به بغسله أبوه لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم جده، إذا رقمهم بالترتيب، جده يصبح هو الثالث، أول واحد الوصي، ثم أبوه، ثم جده، وإن علا يعني جده وجد جده لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، ثم العصبة. طب العصبة نعرفهم هناك في باب الميراث، فيقدم الابن ثم ابنه اللي هو ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لمين؟ ما في الأخ، خلاص انتهى، الأخ لأم ما يدخل، ما هو من العصبة، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. قال على ترتيب الميراث. ثم ذو أرحامه، هذا الخامس كالميراث، يعني مثل ما سنعرف في الميراث ذوي الأرحام اللي هم قرابة ليسوا عصبة، قرابة الذين لا يرثونه يصبحون ذوي أرحام، يعني مات وماله أحد قريب إلا ابن خالته، ابن خالته ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام أو ابن عمته. قال ثم ذو أرحامه كالميراث، هذا الخامس. ثم الأجانب، وهذا السادس. قال وأجنبي أولى من زوجة وأمة، يعني بالنسبة للرجل، يعني لو مات الرجل ما عنده قريب إلا زوجته أو أمته، مين أفضل، الرجل الأجنبي ولا الزوجة؟ قال الأجنبي أولى من الزوجة ومن الأمة. ليش؟ للخروج من الخلاف، لأنه في خلاف في جواز تغسيل الزوجة لزوجها. قال وأجنبية أولى من سيد وزوج، يعني بالنسبة للمرأة، اكتبوا بالنسبة للمرأة، لو ماتت المرأة ما عندها قرابة إلا زوجها أو سيدها، وفي نساء أجنبيات، نساء الأجنبيات أولى. قال وزوج أولى من سيد، لو ماتت المرأة وزوج أولى اكتبوا بزوجته من سيد، ماتت المرأة تركت زوجا وسيدا، فالزوج أولى أقرب من السيد. وزوجة أولى من أم ولد، يعني الزوجة أولى بزوجها، إذا مات زوجها هي أولى من أم الولد، أم الولد يعني الأمة التي للزوج. انتقل للنساء، والأولى بغسل أنثى وصيتها، هذا واحد، المرأة أوصت إنها أن تغسلها فلانة فهي الأولى. قال والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل. ثم القربة، هذا الثاني، ثم القربة، في القربة من نسائها، فتقدم أمها وإن علت، أمها وأم أمها وهكذا، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربة كالميراث، يعني معناه راح ننتقل لأختها، أختها الشقيقة ثم الأخت لأب. قال وعمتها وخالتها سواء، وكذا بنت أخيها وبنت أختها سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية. قال ولكل من الزوجين، أن نتكلم عن مسألة الزوجة هل يغسل زوجته ولا لا وهي تغسله. قال ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه. طيب لو كانت ذمية، لا الذمية لا تغسل زوجها المسلم، لأنه نشترط في الغاسل أن يكون مسلما. إذن كل من الزوجين يغسل صاحبه، لما تقدم عن أبي بكر أنه غسلته أسماء. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل. هذه تعليلات ليش يغسل كل من الزوجين أحدهما أو الآخر. قال انتبهوا معه، يقول ويشمل، الآن نتكلم نقول الزوج الزوجين أو الزوجان لكل منهم أن يغسل الآخر. قال ويشمل ما قبل الدخول، واضح ما قبل الدخول، تزوجها ولم يدخل بها مات تغسله، نعم ماتت يغسلها، نعم ويشمل ما قبل الدخول، وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته ولم تتزوج. اكتبوا عندها أي ولم تتزوج. يقول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كيف لم في عدة؟ كما لو ولدت عقب موته، مات فولدت هي الآن ليست في عدة، يقول نعم تغسله. هذا هو هذا الوجه الذي اختاروه. وطبعا هناك وجه آخر أنها لا تغسله إذا ولدت عقب موته لأن انقطعت عنه أصبحت أجنبية. طيب إذن قال المصنف بالنسبة للزوجين يشمل ما قبل الدخول ضع واحد، وإن لم تكن في عدة هذا الثاني، والثالث والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له. طيب طلق الزوجة هي الآن في العدة مطلقة رجعية، مات في العدة يعني مات وهي رجعية، وهي رجعية مطلقة رجعية، فالمطلقة الرجعية تغسل زوجها ولا ما تغسل؟ قال المصنف تغسل زوجها إذا أبيحت له، ما دام أنها مباحة له يعني يستطيع أن يردها. يعني يريد هو أن يشير إلى مسائل نادرة اللي تكون الرجعية لا تباح له، كأن تكون الرجعية وطئت بشبهة ولزمتها عدة من غيره فهذه ما تغسله وهذا النادر. لكن طيب انتقل إلى السيد مع سريته. قال وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة له غير المتزوجة، لما قال المباحة له اللي هي ما هي متزوجة، أما لو زوج أمته لشخص فلا تغسله. قال ولو أم ولد، أمته المباحة ولو كانت أم ولد هذه تغسله ويغسلها. ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، هذه مسألة جديدة، اللي عمره سبع عمره أقل من 7 سنوات هذا أي واحد يغسله، يغسله الرجال ويغسله النساء، ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، فتغسله مجردا من غير ستره وتمس عورته وتنظر إليه لأنه لا حكم لعورته. طيب صورة أخرى الآن، وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أم مباحة له، كيف يغسلوه؟ يممه خلاص. طيب وعكسه بأن ماتت امرأة بين الرجال ليس فيهم زوج ولا سيد ولا سيد لها يممت، هذه الصورة الثانية. والثالثة كخنثى مشكل، لو كان عندنا خنثى مشكل ما نعرف هو رجل أو امرأة ومات، أيضا يقول المصنف يمم. ليه؟ لأنه لو غسله الرجال قد يكون امرأة، ولو غسله النساء فقد يكون رجل. لكن إيه؟ لكن نعم، لكن سأقول صورة أخرى لم تحضره. قال في يمم لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، ولا تحصل إزالة ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت. يعني يقول أنه ما يمكن تغسيله إلا بالمس، واضح هذا. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا العكس، يعني ما في أحد يغسل قريبته كأخته ولا أمه أو بنته، ما يغسلها، ما في غسل لجنس من جنس لآخر إلا إذا كانت زوجية، العلاقة زوجية. لكن بالنسبة لهذه اللي الرجل بين النساء والمرأة، لو قلنا تغسل بالماء باللي مثلا، يوجه إليها الماء وهي مستورة مغطاة وتعمم بالماء عن طريق من غير مس، فهمت علي؟ وقد يكون هذا أولى من مسألة التيميم. طيب، ثم قال: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، رقم واحد، وأن يحمله، اثنين، أو يكفنه، ثلاثة، أو يتبع جنازته، أربعة، كالصلاة عليه، خمسة. إذن يحرم للمسلم أن يغسل الكافر أو يحمل الكافر أو يكفنه أو يكفنه أو يتبع جنازته أو يصلي عليه، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أو يدفنه، أو يدفنه. طيب، هذا السادس. طيب، إيش نسوي فيه الكافر هذا إذا مات؟ قال للآية السابقة: بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه، يوارى وجوبا يعني يغطى بالتراب في أي مكان، ما هو دفن شرعي، نضع في مكان ونضع عليه التراب، نواريه بالتراب، نغطيه بالتراب وخلاص. قال لعدم لإلقاء قتل بدر في القليب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلهم في بدر رماهم في البئر، هذا ما دفنهم دفن شرعي. قال: ويشترط لغسله طهورية ماء، هذا واحد، هذه شروط الغسل، طهورية الماء وإباحته، اثنين، معنى ما نغسل الميت إلا بالماء الطهور الذي يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث اللي سبق الكلام عنه، وإباحته لا يكون الماء مغصوب أو مسروق، وإسلام غاسل، هذا الثالث. لكن استثنى المصنف، قال: إلا نائبا عن مسلم نواه، إلا نائبا عن مسلم نواه. من هو اللي نواه؟ المسلم. يعني يقول إلا نائبا عن مسلم، يعني المسلم نوى ثم أمر الكافر بالغسل، يقول هذا يجوز. إذن إسلام الغاسل مطلوب، شرط، هو الشرط الثالث، وجزم بصحته في شرح المنتهى خلافا للإقناع، وهما وجهان في المذهب. هذه المسألة فيها وجهان. وجه يقول الغاسل لابد أن يكون مسلم ولا ينوب عنه أحد، والوجه الثاني يقول إن الغاسل مسلم، ممكن إذا نوى المسلم، هذا الغاسل المسلم نوى الغسل وأمر الكافر أن ينوب عنه في صب الماء، فصار هذا هو الغاسل وذاك نائب عنه. هذه المسألة يعني. قال: وإسلام غاسل وعقله، هذا الرابع، لابد يكون ولو مميزا. الغاسل ما نشترط فيه أن يكون بالغ، يكفي أن يكون ابن 7 سنين 10 سنين، لو كان دون البلوغ لكنه عاقل ومميز، يعرف إيش قاعد يسوي. أو حائضا أو جنوبا، لو كان الغاسل حائض أو جنوب ما يؤثر، هذا لا يضر. طيب، الآن سيذكر صفة الغسل. قال: وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، بالله رقم المسائل، ستر عورته وجوبا، هذا الأول، وهي ما بين سرته وركبته. طيب، إيش يسوي بعد كذا؟ وجرده، هذا الثاني، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، يخرج ثيابه منه. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة، اكتب عندها، أو لعظم حرمته، لأن وقع الخلاف في فضلاته عليه الصلاة والسلام، فقيل طاهرة وأن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بل هي كغيره وأنه لا دليل على الخصوصية. إذن لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، من قال الفضلات طاهرة في حقه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، هو لأنه فضلاته طاهرة، وبعضهم قالوا لا، مو لأنه كذا، وإنما لعظم حرمته عليه الصلاة والسلام، قال: لأن فضلاتي طاهرة فلم يخش تنجس قميصه، قال فلم يخش تنجس قميصه. الثالث: ستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. الستر الأول غير الستر الثاني، الستر الأول نستر العورة، طيب الستر الثاني نستر عن العيون، يعني مو نضعه في الشارع أمام الناس ونستر ما بين السر والركبة ونبدأ نغسله، هنا ما سترناه عن عيون الناس، إذا نضعه في مكان. قال: ويكره لغير معين في غسله حضوره، غير المعين إذا لا يحضر غسله، وضعناه في غرفة للغسل، لا يحضر الغسل كل من هب ودب، يحضر من يغسله أو يعين الغاسل، لكن الذي لا يعين غير معين لا يحضر، يكره أن يحضر، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. واضح هذا؟ طيب، أربعة، ثم يرفع رأسه، رأس الميت، أي رأس الميت غير أنثى حامل، أما الأنثى الحامل ما يرفع عشان لا ينزل الحامل، إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، يرفعه ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ليخرج يعني تخرج النجاسة المستعدة للخروج، ويكون هناك بخور، يصير يبخر المكان في هذه اللحظات عشان الرائحة، ويكثر صب الماء حينئذ، في هذه اللحظات يكثر صب الماء عشان يخرج، ليندفع ما يخرج بالعصر، يعني ليندفع النجاسة التي خرجت بعصر بطنه. ثم يلف الغاسل على يديه خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها لكن ما يمسه، يمسحه بالخرقة. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، إذا بلغ 7 فما فوق عورته لها حكم، ما دون لا حكم لعورته. يقول ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك، يعني بدون مس العورة. قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن. إذن مسألة الخرقة للسبيلين هذه واجبة، إنه يلف الخرقة عشان لا يمس العضو، أما لبقية البدن فهذا مستحب أنه لا يمس العضو. طيب، الآن أول حاجة أخرج ما في بطني من نجاسة، ثم نجاه يعني نظف السبيل، بعد ذلك ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة. إذن أول حاجة أزال النجاسة، الآن يوضيه وضوءه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. يقول المصنف وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى والإقناع، هذا استدراك من الشارح على صاحب المتن، إنه ينبغي أن يؤخر، لا أن يؤخر هذا تأخيره عن نية الغسل، لأنه راح يذكر نية الغسل بعدين، يقول المفروض الآن هنا يذكر نية الغسل، هو صحيح الآن مكانه قبل ما يوضيه، افهموا علي، قبل ما يوضيه يشرأ ينوي إيش؟ ينوي غسله. والمصنف ذكر نية الغسل بس ذكرها متأخرة، فيقول هو كان ينبغي تقديم ذيك أو تأخير هذا الكلام إلى هناك إلى هناك. طيب، قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، إذا دخل الماء إلى الداخل يمكن تتحرك نجاسة أخرى. ويدخل أصبعيه إبهاميه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما. ليش؟ هذا بدل المضمضة والاستنشاق. بعد غسل كفي الميت، معناه يغسل كفي الميت ثم يدخلها مبلولتين خرقة مبلولة في الفم وفي الأنف، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، يعني جوف الميت. ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم قال وينوي غسله، هو هذا اللي كان يقول مفروض يتقدم، وينوي غسله لأنها طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا يقول بسم الله لما تقدم، ويغسل برغوة السدر المضروب، يجيب سدر ويضع فيه ماء ويضربه يعني يخلطه، فيأخذ يصبح بعدين عنده رغوة وإيش وثفل اللي هو الحثالة حقة السدر الورق المطحون. قال فيأخذ فيغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن رغوة السدر ما فيها فتات، فيغسل الرأس بهذه الرغوة ثم يغسله بالماء فيزول. قال لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر، عشان الرغوة ما تتعلق بالشعر. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث كله ثم يغسله كله، يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. يمر كل في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما أو ليخرج ما تخلف. طيب، فإن لم ينقع وقفوا، خلنا نرجع مرة ثانية إلى الغسل. قال يغسله أو يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. كيف يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر؟ طيب، يعني في صفتين المذهب، في المذهب صفتين عموما، في عند الناس كلها صفتين. الصفة اللي هي الآن ذكرها المصنف في إجمال، قال يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. الآن بذكر لكم الصفة، الصفة الأولى، فهمتوا عليها؟ هو طبعا سيبدأ بالشق الأيمن، الشق الأيمن المقبل، لأنه مشكلة أن الجهة اليمنى فيها مقبل ومدبر، جهة مقبلة وجهة مدبرة، والأيسر كذلك. فهو كيف يفعل؟ نقول يغسل شقه الأيمن، يبدأ بالجزء الأعلى الأيمن من العنق إلى القدم، ثم الأسفل يعني الظهر، الأسفل ثم الأسفل هو الظهر إلى القدم، واضح؟ ثم ينتقل الآن كذا انتهى من الأيمن. لما غسل الأيمن كيف؟ غسل الشق الأعلى ثم الشق الأسفل كاملا، معناه أنه يغسل الشق الأيمن من أعلى ثم يرفعه قليلا ويغسل من الخلف، ثم ينتقل إلى الأيسر، فيبدأ من الأعلى الأيسر من العنق إلى القدم جهة اليسرى، ثم يرفع ويغسل الظهر من الظهر إلى القدم، فهمتوا؟ إلى الأسفل من الظهر إلى القدم، هذا مرة واحدة، ثم يكرر. إحنا هذه غسلة واحدة صارت، فهمتوا المسألة ولا لا؟ واضح الحمد لله. إذن هذه صفته في المذهب، اليمين أولا أماما وخلفا ثم اليسار أماما وخلفا. اكتبوا هذه العبارة وخلاص. صفته في المذهب أن يبدأ باليمين أولا أماما ثم خلفا ثم اليسار أماما ثم خلفا. الثالثة الظهر ثم لا الآن هي صار إيش؟ سيبدأ باليمين بالجهة اليمنى أماما يعني الأعلى ثم الأسفل أو أمام وخلف ثم الجهة اليسرى أمام وخلف، هذه غسلة واحدة، ثم يعيدها يرجع لليمين أمام وخلف ثم اليسار أمام وخلف. هذه الصورة الأولى وهذه هي المذهب. الصورة الثانية اللي هو الوجه الثاني اللي ذكروه غيره ومنهم صاحب الإقناع، أن يبدأ الشق الأيمن المقبل من الرقبة إلى القدم، ثم ينتقل للأيسر فيبدأ بالمقبل من الرقبة إلى ثم يرفع الجانب الأيمن فيغسل الظهر إلى الرجل، طبعا يرفع ما يكب على وجهه، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر ويغسل الظهر، ثم يعمه بالماء، فهذه غسلة واحدة. فهمتوا الصورتين؟ يعني إما أن يبدأ بالجهة اليمنى فينتهي منها، يعني إما أن يقدم الأيمن كاملا ثم الأيسر كاملا، أو يبدأ بالأعلى كاملا ثم الخلف كاملا. طيب، ثم يغسله كاملا يفيض الماء على جميعه، هذه غسلة واحدة. نكرر الآن معنى الغسلة الواحدة كيف؟ إنه يبدأ بالأيمن أمام ثم خلف ثم الأيسر أمام ثم خلف، ثم يعمه كاملا، ثم فهذه غسلة واحدة، ثم يعيدها الثانية والثالثة. طيب، قال المصنف فإن لم ينقى بثلاث، اكتبوا عندها فإن لم ينقى من الأوساخ بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، ولو جاوز السبع اكتبوا وجوبا. أبغاكم تفرقوا الآن، في عندنا مسألتين متشابهة. الآن يقول يجوز يجب أن يزيد على السبع ولا لا؟ فين يزيد على السبع في مسألتين؟ إذا لم ينقى من الأوساخ، من الأوساخ. طيب، بس خلوكم مستحضرين، أنا راح تيجي مسألة ثانية يمكن يصير فيها لبس. أيوة. لا، إيش الأولى وجوبا؟ ما في الأولى وجوبا، نتكلم في الأوساخ إلى سبعة. لا لو ساخ النجاسة هي اللي راح تجي بعدين يعني مما على جسده، لكن من من الأوساخ أو النجاسة اللي على جسده مما على جسده مما على جسده. لكن في مسألة ثانية راح تجينا اللي هي خروج النجاسة من الفرج، هذه مسألة ثانية راح تجي، اتركوها شوية بس عشان. أما هنا الآن نغسل جسده. طيب قال وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع. وسن فهمت المسألة الآن، وسن قطع على وتر، يعني معناه أنه غسل مثلا غسل أول غسلة وثلاث غسلات فنزل في الثالثة نزلت نجاسة، يغسل الرابعة ما نزلت نجاسة، يسن أنه يزيد الخامسة ويقطع على وتر. طيب ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. واضح؟ هذه مسألة نقول ليش ما نسويها مع المرأة ولا مع اللي هي خمس نقاط، نحطه تحت الميزاب واحد، حضر من يغسل، نوى ثلاثة، سمى أربعة، عمه الماء خمسة، انتهى. طيب ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا يعني استحبابا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد به أو يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، انتهى. الماء الحار هل يجوز استعماله؟ قال والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، إذا لم نحتاج إليه ما يستعمل. والأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، الأشنان زي الصابون. والخلال اللي هي للأسنان يستعمل إذا احتاج إليه. إذن عندنا ثلاثة أشياء رقموها تستعمل عند الحاجة، الماء الحار والأشنان والخلال، يستعمل إذا احتاج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. إذن هذه ثلاثة أشياء تكره إلا عند الحاجة. طيب ويقص شاربه، نبدأ بترقيم جديد، واحد. ويقلم أظافره ندبا إن طال، إذا طال شاربه يستحب قصه، يقلم أظافره إذا طالت. ويؤخذ شعر إبطيه ثلاثة، ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، هذه الأشياء قصيناها منه الشعر والظفر والإبط تدفن معه. طيب وحرم حلق رأسه لعدم الحاجة، نعم. وأخذ عانته رقم اثنين لأنه فيها كشف عورة كختن ثلاثة، إذن عندنا ثلاثة أشياء تحرم وعندنا أشياء تكره، واضح يا مشايخ؟ و طيب إيش اللي تحرم؟ أن يحلق شعر رأسه أو يأخذ من عانته أو يختنه. قال ولا يسرح شعره أن يكره ذلك، هذا أيضا من المكروهات تسريح الشعر، لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، إذن هذا رقم أربعة من المكروهات سيوضع. قال ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به فعل به صلى الله عليه وسلم، ويظفر ندبا شعرها يعني الأنثى ثلاثة قرون ثلاثة ظفائر، ويسدل وراءها يعني ترمى وراءها لقول أم عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. انتبهوا الآن. وإن خرج منه أي من الميت شيء بعد سبع غسلات، إن خرج شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن، ما القطن ما منع، فبطين حر يعني خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج، ويوضأ الميت وجوبا كالجنوب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفين، هنا أبغاكم توقفوا الآن، قال وإن خرج منه من الميت شيء بعد غسله سبع غسلات يحشى بالقطن. طيب وهناك إيش قال قبل، إيش قال قبل شوية؟ قال فإن لم ينقى بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. هناك يتكلم عن تنظيف الجسد من الوساخة أو النجاسة اللي على الجسد، وهنا يتكلم عن النجاسة اللي تخرج من الدبر أو القبل. طيب قال إذن عرفنا معناه أن النجاسة اللي تخرج من السبيل هذه إلى سبع مرات بس، بعد كذا خلاص نمتنع. طيب وإن خرج منه شيء بعد تكفينه هل نعيد الغسل؟ لم يعد الغسل أو لم يعد الغسل دفعا للمشقة ولا بأس بقول الغاسل له أو بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحن. يا فضيلة الشيخ هل تسعفنا؟ كم بقي من الوقت يا شيخ؟ انتهى؟ انتهى قولا واحدا يعني؟ طب بس نقف على موضع يعني، خلينا بس أعطينا كذا ثلاث دقائق تفضل يا شيخ. ولا بأس بغسل، أحسن الله عليكم، ولا يغسله في حمام ولا بغسله في حمام إيه؟ ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ويقرب طيبا ويقرب طيبا مطلقا. ولا يقرب، ولا يقرب طيبا مطلقا، هذا محرم، عشان محرم مات محرم فلا، فما نغسله بال، ما نغسله بالكافور ولا نقربه طيب محرم. طيب تفضل. ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، نعم، لأنه محرم يأخذ حكم المحرم، نعم. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرمة، نعم. ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما. هذه ستة أحكام للمحرم إذا مات، إنه ما يقرب الكافور ولا الطيب ولا المخيط ولا رأسه ولا وجه المرأة ولا يؤخذ من شعره. طيب لما في الصحيح؟ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. ولا تمنع معتدة من طيب. أيوة، لأنها طيب هذه المعتدة ماتت طيب مثلا، فكيف فإذا ماتت؟ يقول إذا ماتت قطعت العدة، سقط عنها الإحداد يعني. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها. نعم، إذا فيه لصوق على جسده فنزيلها، إلا إذا كان سيسقط جزء من جسده إذا أزلناه، لو أزلناه يمكن يطلع معها اللحم فنتركها. فنتركها طيب. فيمسح عليها كجبيرة الحي، يعني إذا خيف إزالتها يمسح عليها. طيب. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده، ولو ببرده يعني بنشره وإخراج الخاتم. أجل خلونا نقف هنا، لأنه الآن انتقل إلى من الذي لا يغسل، صح ولا لا؟ مسائل في هذا، إذا نقف هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.